أن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمة الهداية لهذا الدين، لأن الإنسان إذا أراد أن يثبت على هذا الدين أولا يعرف ما قيمة ما عنده من هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه. أنعم الله عليك دون سائر الناس، أنعم الله على فريق من الناس دون غيرهم، أنعم الله عز وجل على أمة دون غيرهم. قال الله جل وعلا: فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. يا عبد الله، قد تكون إذا لم تكن من المهتدين من المسلمين والمؤمنين، بدلا من اسمك محمد كان ربما اسمك جورج أو ديفيد أو إلى غير ذلك من أسماء النصارى أو غير ذلك من أسماء اليهود أو المجوس أو إلى غيرهم، لكن الله من عليك هذه النعمة، نعمة الهداية لهذا الدين، ولهذا امتن الله عز وجل علينا بها. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بعضهم فتح عينيه، أبوه اسمه عبد الله، أمه اسمها فاطمة، ويذهبون إلى الصلاة ويصلون الخمس صلوات، صلى شيء روتيني عنده، ولكأن الله أمره، ويأتي إلى صلاة الجمعة ليقضي وقتا فقط ليستمع إلى خطبة قد اعتادها. أهذا دينك؟ أهذا الإسلام التي طارت جماجم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغك هذا الدين؟ إي والله، إن بعض الناس يأتي صلاة الجمعة هكذا، جاء الناس جاء يريد أن يسمع فقط، يقضي خلال 20 دقيقة أو نصف ساعة، ما يريد أن يعرف أن هذه نعمة. بعضهم الآن في الأسواق، بعضهم في المقاهي، بعضهم على الشواطئ، لا يصلون الجمعة. واختارك الله عز وجل بين الناس جميعا أن تأتي أنت ومن هو على شاكلتك ممن اختارهم الله لتشهد صلاة الجمعة. أهي نعمة أم ليست نعمة؟ نعمة نحافظ عليها قدر الإمكان. ولهذا من أخص دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا أمر ينبغي على كل مسلم أن يعلمه، أنك إذا ثبتت على الهداية وعلى الخير فإنها نعمة أخرى غير نعمة الهداية، لأن الثبات على هذا الدين صفة من صفات المؤمنين. يقول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لأن قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن. ألا تعلمون أن السنة الماضية أن هناك ممن كان يحضر معنا صلاة الجمعة وربما زاغ وانحرف وترك هذا الخير الذي كان من قبل مقبلا عليه؟ امتن الله عز وجل عليك الثبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وجاء بلفظ: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها الله حيث شاء. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يدعو الله فيقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. هذا الحديث حديث الثبات حتى الممات، هذا حديث تطير منه عقول الألباء العقلاء وتنفطر منه أفئدة الأتقياء، لأنك لا تضمن، هذه أمور مخفية نحن لا نعلم. أنا أسألك يا زيد يا محمد يا علي يا فلان يا فلان، هل تضمن خاتمتك أن تكون على الإسلام؟ هل تضمن خاتمتك أن تكون على السنة؟ والله ما ندري، لكن نسأل الله الثبات حتى الممات. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن هذا الحديث لضاقت منه صدور بعض أهل البدع كرؤوس المعتزلة، حتى أنه بعضهم قال هذا حديث كذب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أعوذ بالله، من يوم ما نشأت وأنت تصلي في المساجد، من يوم ما نشأت وأنت محافظ على الصلوات، من يوم ما نشأت وأنت تقرأ القرآن، لكن هناك دسيسة، هناك معاصي نسأل الله عز وجل أن يصرفنا عنها. تجد أن الإنسان ربما يعمل المعصية والمعصية في السر فتكون سببا لهلاكه. فينبغي علينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة وهي الثبات على هذا الدين. ألا وإن للثبات على هذا الدين أسباب حتى ترسخ الثبات تماما، والأمر بيد الله عز وجل أولا وآخرا. من أسباب الثبات على هذا الدين الشعور بالافتقار، بأن الله عز وجل هو الذي يثبتك، فتطلب منه وتدعوه أن يثبتك. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لولا كان الثبات من عند الله، يقول الله عز وجل، وهذا سبب من أسباب الثبات، فتدعو الله عز وجل بالثبات على هذا الدين حتى يثبتك الله عز وجل. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالثبات من عند الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات عباد الله الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله، تؤمن بالله عز وجل وبما جاء عن الله، وتؤمن بكل ما أخبرت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تؤمن به كل ما جاء، كل ما تناقل إليه سمعك، كل ما قرأت في كتاب الله، فإنك ينبغي عليك بل يجب عليك أن تؤمن، وكذلك عن رسول الله. لأن الذي يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، والذي يؤمن بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، يعيش عيشة مطمئنة ثابتة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيضا من أسباب الثبات على هذا الدين القرآن الكريم، كذلك كما قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فتش في القرآن الكريم، تريد أسباب الهداية موجودة، تريد أسباب الثبات موجودة، تريد قصص الصالحين، قصص الأولياء، قصص الأنبياء الرسل موجودة، كل خير ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذلك ينبغي عليك أن تقرأ كتاب الله كثيرا. من أسباب الثبات عباد الله عدم الأمن، عدم أمن مكر الله. المتقون الصالحون يخافون من مكر الله، والغافلون المسيئون كأن عندهم صك أمان أن الله عز وجل لن يعذبهم، كما قال الله عز وجل: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سألهم أيهم بذلك زعيم. الله عز وجل قد حذرنا من الأمن من مكره، فقال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنا سأذكر لك حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم: الذي يأمن مكر الله فإنه يستدرج حتى تأخذه المهاوي والعياذ بالله. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت أن الله يعطي العبد ما يحب وهو، أي العبد، مقيم على معاصيه، فاعلم إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل يمدك بالنعمة، يعطيك الصحة والمال، ويعطيك ويعطيك ويعطيك، وأنت ما زلت أنت ما تحركت، ما زلت تعصي ربك سبحانه وتعالى، فاعلم إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى. فينبغي عليك يا عبد الله ألا تأمن مكر الله. فهناك من صاح وقال: أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله سبحانه وتعالى. هناك من أقسم أن لا يعطي الله، أن لا يعطي مسكينا شيئا، فأحرق الله بستانه. هناك من أعرض عن الأنبياء والرسل فعذبهم الله. لا تأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين حتى الممات. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن من أسباب الثبات على هذا الدين الصبر، إن الإنسان يصبر. فالله عز وجل قد قال: إن الله مع الصابرين، معهم بعلمه، معهم بتأييده سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل عباده بالصبر، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن ما فائدة الصبر في حال الفتن والإحن التي تواجه المسلم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه. فالصبر نعمة من نعم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا من الصبر. ما يوجد خير من الصبر، أنك تصبر. وقد لا تستطيع الصبر أولا، لكن تروض نفسك على الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي فيه البخاري، قال: ومن يتصبر يصبر الله. تروض نفسك على الصبر، والله عز وجل يعطيك الصبر. من أسباب أيضا الثبات على هذا الدين أنك يا عبد الله إذا وقعت لك وقائع وأمور فإنه ينبغي عليك أن تتفاءل، أن تتفاءل بأن النصر لهذا الدين، لا تصب بإحباط. يسمع بعضهم أنه وقع كذا ووقع كذا، خلاص صارت الدنيا مغلقة مظلمة في عينيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده تفاؤل عظيم، والصحابة يحفرون الخندق وهم محاصرون، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام متفائل، يجلس متكئا على الكعبة فيأتي إليه خباب يشكو مما يعاني منه المؤمنون المستضعفون، فيقول والله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكني أحب الفأل، تفاءل يا عبد الله. أما حديث تفاءلوا بالشيء تجدوه فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي عليك أن تكون متفائلا، ولا أنك تكون متشائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. من أسباب الثبات على هذا الدين الرفقة الصالحة. بعضهم يستقيم لله الحمد والمنة، يدخل المساجد، يصلي، يحب أن يجلس ويسمع ويقرأ، لكن ما زال متعلقا برفقة سوء والعياذ بالله حتى أغوته عن الطريق. الرفقة الصالحة من فوائدها أنها تذكرك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. جاء في صحيح مسلم أن حنظلة رضي الله عنه لقي أبا بكر فقال أبو بكر كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عاسفنا أو عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر والله إني مثل ما تقول. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل حنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ فأخبره بالخبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو تدومون على ما أنتم عليه من الذكر عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. قالها عليه الصلاة والسلام 3 مرات. الشاهد من هذا لما كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام تذكير جنة نار جنة نار ما يتعلق بالآخرة. وهكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إذا جاءت بنا الأمور وداهمتنا وكثرت الفتن وتزلزل من تزلزل ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فوالله إنه يثبتنا على الحق، أي بالتذكير، ولا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فخرجنا من عنده ونحن على سعف في هذا الدين. هذا الذي ينبغي على المسلم، ينبغي على المسلم أن يجلس مع رفيق صالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذا سبب من أسباب الثبات على هذا الدين. من الأسباب أيضا الذكر. الله عز وجل قد أمرنا أن نذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لكن في حال الحرب والشدة ذكرنا الله عز وجل أمرا مهما أن نثبت وأن نذكر الله، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. ليس الثبات فقط، وإنما مع ذكر الله، فإن ذكر الله سبب من أسباب الثبات. عباد الله، والله إذا ما حافظنا على هذه النعمة، نعمة الهداية على هذا الدين، وحرصنا على الثبات عليها، فإننا قد نؤخذ يمنة ويسرة وننحرف عن هذا الدين. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا أبينا. هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.